هتجوزني يا بوي؟ هجوزك يا ولد. هتجوزني مين يا بوي؟ هجوزك بتعب اللي بالعمد يا هريدي. يلا بينا يا بوي. يلا يا رجالة. مبروك يا ولد هريدي، هي الطريق الليلة ليلة سعيدي، واللي خلى الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. مبروك يا ولد هريدي، الليلة ليلة سعيدي، واللي خلى الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. ويا عمد فرش دارك وسع لينا دوارك، جايك محمد جارك يخطب على هريدي. مبروك يا ولد هريدي، الليلة ليلة سعيدي، واللي خلى الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. ويا ولد شفتها فين وبتعرف بتعى منين؟ عطخك عيارين بالبند وقال جديدة. مبروك يا ولد هريدي، الليلة ليلة سعيدة، واللي خلى الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. ويا عمد طول بالك، ده هريدي كيف عيالك؟ اطلب مهرها من حالك، ندفع مهرها ونزيد. مبروك يا ولد هريدي، ليلة سعيدة، واللي خلى الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. عجيب صوارة دلالي، كردان الذهب الغالي، واحنا بنشتري ردالي، وهريدي يبقى سنيدي. مبروك يا ولد هريدي، مبروك يا هريدي، ليلة سعيدة، واللي خلى الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. ويا عمد تسلم لينا، يكبرنا وغالي علينا، ودي بتعة صبحت لينا. مبروك يا ولد هريدي. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي. مبروك يا ولد هريدي، الليلة ليلة سعيدي، واللي خلى الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. مبروك يا ولد هريدي، الليلة ليلة سعيدي، واللي خلى الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي. مبروك يا ولد هريدي، الليلة ليلة سعيدي، واللي خلى الطبل البلدي يرقص من دقة ايدي. اموت واعرف شف بتعفين.